بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس الرابع بتفسير القرآن الكريم، سورة القلم، قوله سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون. هذه السورة مكية، آياتها 52 آية. بدأ قوله تعالى بالآية نون، المقصود بها أولا قيل أنه الحوت العظيم الذي يحمل الأراضين، هناك حوت يحمل الأراضين، هكذا روي أن ثمة حوت يحمل الأراضين كلها واسمه نون. القول الثاني كسائر الأحرف المقطعة في السور، إما نقف ولا نفسرها، نقول الله تعالى أعلم بمراده من هذه الأحرف: ألف لام ميم صاد نون. هذه الأحرف استأثر الله تعالى بعلمها، فنحن لا نعلم المراد منها. هذا قول ثاني. القول الثالث، هذه الأحرف هي تحد للعرب، الله تعالى يتحدى العرب، يقول لهم: هذا القرآن نزل بهذه الأحرف باللغة العربية، هذه الأحرف هي أحرف اللغة الهجاء في اللغة العربية، فإن استطعتم بهذه الأحرف التي هي لغة القرآن الكريم فأتوا بشيء من مثله، بسورة أو بعشر سور أو بعشر آيات من القرآن الكريم، أو بآية واحدة تشبه القرآن الكريم بهذه الأحرف التي هي لغتكم. إذا تحدي للعرب، أو نتوقف عن تفسيرها، أو هي الحوت الذي يحمل الأراضين كلها. نون والقلم وما يسطرون، يقسم الله تعالى بالقلم. القلم قيل هو القلم الذي كتب به ما من في السماء ومن في الأرض، والقلم الذي يكتب به من في السماء ومن في الأرض، كل قلم. إذن القلم هو كل قلم يكتب به، سواء كتب به في السماء أو يكتب به في الأرض، كل أنواع الأقلام. أو أن هذا القسم خاص بالقلم الذي خلقه الله تعالى فأمره فجرى بكتابة جميع ما هو كائن إلى يوم القيامة. القلم الذي خلقه الله تعالى فأمره فكتب به جميع المقدرات. وما يسطرون أي وما يكتبون، يقسم الله تعالى بالقلم وبما يكتبون. طبعا إذا أقسم الله تعالى بشيء فهذا دليل على عظم هذا المقسوم به. وما يسطرون وما يكتبون، إما كل كتابة أو الملائكة الذين يكتبون، الحفظة وغيرهم الملائكة، أو وما يسطرون وما يعملون. إذن إما يسطرون الكتابة، إما كل كتابة أو كتابة الملائكة، أو وما يعملون. يقسم الله تعالى بأنه ما أنت بنعمة ربك بمجنون، أي يا محمد أنت لست مجنونا كما يدعون، وإن لك لأجرا غير ممنون. وإن لك يا محمد صلى الله عليه سيدنا محمد أجر ثواب غير منقطع غير مقطوع أو غير محسوب، أجر كثير لا يمكن حسابه، عطاء غير مجذوذ غير مقطوع أو غير محسوب بغير حساب. وإنك لعلى خلق عظيم، أي لعلى أدب عظيم. سئلت سيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم امتثل أوامر الله تعالى كلها، وانتهى عن نواهي الله تعالى كلها، فكان قرآنا يمشي على الأرض. وهكذا ينبغي لنا جميعا أن نجتهد ونحاول جاهدين أن نكون قرآنا يمشي على الأرض، بمعنى أن نأتمر بأمر الله تعالى وننتهي عما نهى الله تعالى عنه. فستبصر ويبصرون أي يا محمد ستعلم وسيعلم مخالفوك ومكذبوك من هو المفتون. ستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، ستعلم أنت ومخالفوك من هو الضال غير المهتدي، هل أنت أم هم. طبعا هم الضالون، وهذا سيظهر إما عندما يموتون أو في يوم القيامة. فلا تطع المكذب، نعم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله تبارك وتعالى يعلم علما يقينيا، علما أزليا، علما أبديا سرمديا، من الضال من المهتدي. فلا تطع المكذبين، أي كما أنعمنا عليك يا محمد صلى الله على حبيبنا محمد وأعطيناك الشرع المستقيم والخلق العظيم، فلا تطع المكذبين. ودوا هؤلاء المكذبون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تركنوا إلى آلهتهم وتترك ما أنت عليه من الحق، فيظهرون مماراتك ويظهرون اتباعك. ودوا لو تركنوا إلى آلهتهم. ولا تطع كل حلاف مهين، لا تطع يا محمد كل حلاف مهين. الحلاف هو الذي يكثر من الأيمان الكاذبة، الكاذب لضعف مهانته يتقي بأيمانه الكذب. يقال إذا قيل للكذاب احلف اقسم يمينا يقول جاءك الفرج، لا يتوانى عن الحلف الكاذب لضعفه وذله ومهانته. مهين كاذب، ضعيف القلب، ضعيف مهين ذليل، هماز هماز مشاء بنميم. هماز يغمز ويهمز ويغتاب من الاغتياب، مشاء بنميم يمشي بالنميمة، يمشي يقول يا فلان تكلم عنك فلان، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره حتى لو كان فيه، وهذه للأسف شائعة شيوعا عظيما في مجتمعاتنا وهي سبب البلاء، هي أحد أسباب البلاء علينا، فلنجتنبها. حتى لو كنت في مجمع ونهيتهم عن الغيبة ذموك ولم يرضهم ذلك، فعليك أن تجتنب تلك المجالس حتى لو اعتزلت الناس في بيتك. إياك والغيبة، إياك والرضا بها. كذلك النميمة، تقول يا فلان فلان يتكلم عنك بسوء، هذا مشي بالنميمة من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان بكبير، أي في نظر الناس أمر ليس كبيرا لكنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ذليلا على عظم اسمها. الحذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية لا يدخل الجنة قتات أي نمام. مناع للخير معتد أثيم، مناع للخير لا يحب وصول الخير ولا يسعى فيه ولا يرضاه لغيره، معتد أثيم كثير الآثام كثير المعاصي كثير الشرور، يعتدي على غيره يعتدي على الحق. عتل بعد ذلك زنيم، سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العتل الزنيم فقال هو الشديد الخلق المصح الأكول الشروب الواجد للطعام والشراب الظلوم للناس رحيب الجوف. الزنيم في لغة العرب هو الضعيف القوم الذي لا يعرف أباه، هناك عند أقوال اخترت هذا القول. الزنيم هو ابن الزنا، قيل أنه من له زنم في أذنه، وقيل أنه مخصوص بأحد الكفار، وقيل والشائع أنه هو ابن الزنا. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم معتد الخير مناع الخير معتد الأثيم عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، أن كان أي هذه مقابلة النعم، أعطاه الله تعالى النعم والمال والبنين، هل يقابل هذا بالكفر، كفره بآيات الله تعالى ويعرض عنها ويزعم أنها كذب مأخوذ من أساطير الأولين؟ إذن ننتبه، إذا تتلى عليه آياتنا قال هي أساطير الأولين، هناك مقدر محذوف، قال هذه الآيات هي أساطير الأولين، أي هي مأخوذة من الأوهام والخرافات الأمم السابقة. سنسمه على الخرطوم، أي أن الله تعالى يقول سنبين أمره واضحا للعيان حتى يعرفوا ولا يخفى عليهم، كما لا تخفى عليهم السمة على الخراطيم. إذا علم أحد الناس بعلامة في أنفه أو في مقدم أنفه، الخرطوم الأنف أو مقدم الأنف بشكل خاص، إذا علم فهذه علامة واضحة، إذا إنسان يمشي في الأرض وله علامة في أنفه هل يخفى؟ لا يخفى على أحد، العلامة واضحة. إذن سنجعل لهذا الكافر علامة على أنفه يعرف بها، إما هذه العلامة في الآخرة أو أنها في الدنيا قد حصلت وجدع أنفه يوم بدر. إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصلونهم مصبحين، هذا مثل ضربه الله تعالى لكفار قريش فيما أهدي إليهم من الرحمة العظيمة وأعطاهم من النعم الجسيمة، نعم عظيمة لكفار قريش. ثم بعد أن بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم يقابلون النبي بالتكذيب والرد والمحاربة، هذا مقابل أن أحسن الله تعالى إليهم، فيضرب لهم مثلا ليظهر لهم ما يتبعدهم به. إن اختبرنا أهل قريش، اختبرنا الكفار كما اختبرنا أهل البستان، هناك قرية في اليمن أو في الحبشة، هذه القرية كان لهم أبوهم صالحا ينفق المال الكثير في سبيل الله تعالى، فلما مات لم يعجبهم فعل أبيهم وصنع أبيهم، فأرادوا أن يمنعوا المساكين من الصدقات، فاختبرناهم كما اختبرنا أصحاب الجنة، أصحاب البستان المشتمل على الثمار، أنواع كثيرة من الثمار والفواكه، فلما مات أبوهم أقسموا ليصرمنها مصبحين، أي حلفوا فيما بين بعضهم ليجذن ليقطعون ثمرها ليلا، بحيث يصبحون وقد قطعت ثمارها، لأن المساكين تأتي في النهار تطلب الصدقة، فأقسموا بالله تعالى أن يقطعوا ثمارها ليلا فيصبحون وقد قطعت ثمارها، فيأتي المساكين فلا يجدون الثمار ولا يجدون الفواكه ولا يأخذون شيء من الصدقة، ولا يستثنون، أي فيما حلفوا لا يقولون إن شاء الله. نعم، فطاف عليها، فأراد الله تعالى معاقبتهم، فطاف عليها طائف من ربك في أمر الله تعالى وهم نائمون، فأصابتها آفة سماوية وهم نائمون قبل أن يأتوا إليها، فأصبحت كالصريم، فأصبحت هذا البستان أصبحت هذه الثمار كالصريم كالليل الأسود محترقة، أو مثل الزرع إذا حصد فأصبح هشيما يبسا، إذن أصبحت كالزرع المحترق الهشيم، أو أصبحت كالليل الأسود. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والمعاصي، إن العبد ليذنب الذنب فيحرم به رزقا قد كان هيئ له. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم، قد حرموا خير جنتهم بذنبهم. تنبيه لنا جميعا، إذا أذنبنا ذنبا أي ذنب كان، النظر إلى المعاصي، الغيبة، النميمة، المال الحرام، كله من أسباب حرمان الرزق. لا تبتغي الرزق بالمال الحرام، ابتغي في تقوى الله تعالى، ومن يتقي الله يجعله مخرجا ويرزقه حيث لا يحتسب. فنادوا مصبحين، أي لما كان وقت الصبح نادى بعضهم بعضا يذهب إلى الجذاد أي القطع. طبعا هنا ذكرنا منذ قليل أنهم يقطعونها ليلا، وهنا تنادوا مصبحين أي وقت الصبح. إذن هناك احتمال أن يقطعوها قبيل الفجر بحيث يصبحون وقد قطعت كلها، أو أنهم يذهبون في الصباح الباكر يبكرون أشد من أي يوم آخر، بحيث يقطعون ثمارها في أول الصباح، بحيث إذا أتى المساكين بعد ذلك لا يجدون شيئا. فتنادى المصبحين نادى بعضهم بعضا ليذهبوا إلى القطع، قطع الثمار، أن يغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين، إن كنتم تريدون الصرام. فانطلقوا متخافتون يتناجون فيما بينهم بحيث لا يسمعون أحدا كلامهم، ألا يدخلن اليوم عليكم مسكين، أي يقول بعضهم بعض لا تمكن اليوم فقيرا يدخلها عليكم. إذا جاء أحد المساكين قبل أن ينتهوا من قطع ثمارها فلا تسمح له بأن يدخل عليكم. وغدوا على حرد قادرين، الغدوة البكرة ما بين صلاة الفجر لطلوع الشمس. وغدوا على حرد، الحرد القوة الشدة الغيظ، غيظ على المساكين، الجد، إذن معاني متعددة للحرد. غدوا جاءوا مصبحين مبكرين، وحالهم حال قوة، حال شدة، حال جد، حال نشاط، حال غيظ على المساكين، هذا حالهم. وظنوا أنهم قادرون على ما يريدون، هكذا ظنوا. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، أي قد أخطأنا الطريق، هذه ليست حديقتنا، هذا ليس بستاننا. ثم انتبهوا قالوا بل نحن محرومون، علموا بأنهم حرموا الرزق بسوء صنيعهم. قال أوسطهم أعدلهم وخيرهم أفضلهم، أعدلهم خيرهم أو أفضلهم، قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون لولا تستثنون، وكان استثناؤهم في ذلك الزمان تسبيحا، إذا سبح قال الحمد لله مثلا فهذا استثناء، كأنهم قالوا إن شاء الله، أو أنهم لولا تقولون إن شاء الله تعالى، أو هل لا تسبحون الله تعالى وتشكرونه على ما أعطاكم. إذن لولا تسبحون تسبحون الله، في عند اليمين، أو تستثنون، نعم تقولون إن شاء الله، أو تسبحون الله تعالى شكرا على ما أعطاكم من النعم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أتوا بالطاعة حيث لا تنفع بعد أن بيتوا النية السيئة وعوقبوا، الآن قد أطعتم، الآن قد رجعتم إلى الصواب إلى الرشد، لا ينفعكم ذلك، الثمار والفواكه حرقت ذهبت، أصابها البلاء من السماء. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، يلوم بعضهم بعضا، هذا حال الكفار والفجار ومن يتعاونون على المعاصي، يتعاونون على المعصية، فإذا أصابتهم مصيبة لام بعضهم بعضا وكلهم ملامون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، اعتدينا وبغينا وطغينا وجاوزنا الحد حتى أصابنا ما أصابنا، عسى ربنا يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون، إما رغبوا في بدلها في الدنيا أو احتسبوا ثوابها في الآخرة، إلى ربنا راغبون أن يبدلنا خيرا منها في الدنيا أو أن يجيرنا في الآخرة ثواب صبرنا. كذلك العذاب، هكذا عذاب من خالف أمر الله تعالى وبخل بما أمر الله تعالى به. انتبهوا، هذا كلام لنا. الله تعالى ما قصص علينا لنقول ما شاء الله قصة جميلة، بل لنعتبر بغيرنا لننفق في سبيل الله تعالى قد أن نحرم الرزق. والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، أي أنهم لو كانوا يوقنون أن عذاب الآخرة أعظم وأشد من عذاب الدنيا ومصائبها لما تركوا الإيمان، أو لما تركوا الأوامر الشرعية. كل إنسان يعلم أن ما عند الله تعالى خيرا له سيسارع إلى الصدقة، إلى الإنفاق، إلى الاتمام بأمر الله تعالى، إلى الابتعاد عن المعاصي. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم، أخبر الله تبارك وتعالى أن من خافه بالغيب واتقاه حق التقوى له جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ هل ثواب المسلمين كثواب المجرمين؟ لا يمكن أن تكون مساواة بينهم قطعا. ما لكم كيف تحكمون؟ كيف تظنون ذلك؟ كيف تدعون أن المسلم والمجرم ثوابه سواء؟ إن المتقين عند ربهم جنات النعيم، الظاهر الجنة في الآخرة. لكن يصح أن نقول إن المتقين عند ربهم، عند ربهم، عند لقاء ربهم، عند حال حضورهم مع الله تعالى، جنات النعيم، النعيم الروحي، النعيم الذي لا يمكن أن تعرفه إلا إذا ذقته، نعيم الإيمان، نعيم الأنس بذكر الله تعالى. إن المتقين عند ربهم جنات النعيم، جنات روحانية لا يعلمها إلا من ذاقها، صلى الله تعالى أن نذوقها جميعا. أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ أفي بأيديكم كتاب نزل من السماء تدرسونه وتحفظونه وتداولونه بنقل الخلف يعني السلف، متضمن حكما مؤكدا لما تدعونه؟ هل ما تدعون فيما عندكم، ما تدعون في الاعتراض على رسالة الإسلام، هل عندكم دليل أو كتاب نزل بذلك؟ إن لكم فيه لما تخيرون، سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون، أمعكم عهود ومواثيق من الله تعالى بحفظكم من العذاب؟ سلهم أيهم بذلك زعيم، قل لهم يا محمد من هو المتضمن المتكفل بهذا، أو أيهم بذلك كفيل، أم لهم شركاء؟ فليتوا بشركائهم إن كانوا صادقين، أم لهم شركاء من الأنداد والأصنام والأغيار ينفعونهم؟ لا شك أنه لا ينفعهم إلا الله تبارك وتعالى، ولا يفيد أي إنسان مسلما كان أو كافرا، عاصيا أو تقيا، لا يفيده إلا الله تبارك وتعالى. فلنتوكل على الله تعالى حق التوكل، نلجأ إليه مع الاعتبار بأمره. إذا رجعنا الله تعالى ونحن نعصيه فهذا حال لا يرضي الله تعالى، ولا يثمر النتيجة المفيدة. فلنتقي الله تعالى ثم نرجع إليه، فإن الله تعالى يكون معنا. نسأل الله تعالى أن يقبلنا جميعا، والحمد لله رب العالمين.